الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه سلسلة جديدة فوائد من كتاب تاريخ الإسلام للذهبي. كتاب تاريخ الإسلام للذهبي كتاب كبير يربو على 50 مجلدا، قرأت تقريبا أكثر من نصفه، وأنا لي ثلاث مسيرات جردية يوميا، جرد في المكتبة اللي في الأسطبل، أقرأ مجموعة كتب أقرأها كل يوم، هذه التي في الأسطبل، وهذا قراءة مباشرة من الكتب الورقية، وكتب وقراءة عبر جهاز الكمبيوتر في اللابتوب، هذه أقرأ فيها كتب معينة أيضا يوميا، وهناك قراءة لها في الهاتف. وقد اشتريت جهازا بعد الزواج صار مخصصا لهذه القراءة الهاتفية. في قراءة الكتب الورقية الفائدة أحفظها بطريقة معينة، بطريقة الكتابة أو التدوين أو، وأما في القراءة عبر في الكمبيوتر فأحفظ المعلومات عن طريق إرسالها لبعض الأخوة في التليجرام، وأما قراءة الهاتفية فأحفظ المعلومة عن طريق تصوير الشاشة. صادف أن مسيرتي الجردية في الكمبيوتر الآن في كتب التراجم والطبقات، وقد قرأت قبل مدة طبقات لابن سعد وتواريخ يحيى بن معين وسائر تاريخيا، وللتو أنهيت الجامع في علوم الإمام أحمد قسم التراجم، وإن شاء الله نمر على تواريخ البخاري أيضا. هذه الكتب التي أقرأها حاليا، عدد منها قرأتها سابقا، ولكن هناك كتب لم يسبق لي قراءتها، منها كتاب تاريخ الإسلام للذهبي. أنا قرأت السير ولكن تاريخ الإسلام لم أقرأه. فصادف أن قراءتي في الكمبيوتر في كتب التراجم والطبقات، وقراءتي في الجهاز الجردية في المكتبة التي اعتمدها في جهازي في تاريخ الإسلام للذهبي. هذا الكتاب كتاب ضخم، من أكبر كتب المصنفة في الإسلام. طريقته أن الذهبي يذكر الحوادث الغريبة التي حصلت في السنة من حوادث سياسية وغيرها، ثم بعد ذلك ينتقل للترجمة للشخصيات التي توفيت في هذا العام. كتاب زاخر جدا بالفوائد. وكتب التواريخ الناس في العادة إذا قرأوها كل واحد منهم ينتقي منها ما ينتقي. حين أقول لك أنني قرأت أكثر من نصف الكتاب وأنا أقرأ بقيته، لا تجلس تقول والله والشيخ يقرأ ومش عارف إيش ولا عبد الله يقرأ. حقيقة كتب الحمد لله أنا عندي قراءة لا بأس بها، لكن كتب التراجم والطبقات هذه كتب تقرأ بيسر، لا تحتاج إلى جهد ذهني كبير كما في كتب الفقه مثلا أو في كتب الأصول أو حتى في كتب التفسير أو الحديث، فإن هذه كتب تراجم كده. ولكنك ينبغي أن تكون حاذقا لما قد يمر بك من الفوائد، فبحسب نهمتك أنت تستفيد من هذه الكتب. أنا حاليا صار عندي نهمة كبيرة بمواضيع كثيرة جدا، فقد ابتليت بملفات عديدة أقرأ فيها أو أسأل عنها أو تشغلني من جهة أنني بحثتها أو باحثت فيها أو قرأت عنها. فلهذا حين أقرأ مثل هذا الكتاب أكون متيقظا لعدة ملفات، وأنا يهمني حقيقة أن أقرأ في التاريخ، لأني اكتشفت أن كثيرا من الخواص فضلا عن العوام عندهم تصور مغلوط إلى حد كبير جدا عن التاريخ، فمنهم من عنده صورة مثالية جدا عن التاريخ، ومنهم من عنده صورة سلبية جدا عن التاريخ، ومنهم من ينظر إلى مواطن معينة فيها خير وشر من خلال الخير الذي فيها فقط، ومنهم من ينظر إلى مواطن معينة فيها خير وشر من خلال الشر الذي فيها فقط، وهناك تصورات مغلوطة سواء كانت صوابا أو خطأ، شرا أو خيرا، فهناك أمور ممكن أنا أراها خيرا كتصلب بعض الحنابلة في السنة، غيري يراها شرا، ولكن أنا قد يكون عندي تصور خاطئ في بعض الأبواب، وذلك قد يكون الشخص الآخر قد يكون عنده تصور خاطئ. وكتب التواريخ هذه لا تبين لك الواقع كاملا، كتب التواريخ هذه لا تبين لك الواقع كاملا، فلا بد من قراءة الكتب نفسها. فلو قرأت ترجمة لإنسان فإن هذه الترجمة لا تبين لك هذا الإنسان من هو 100%، هي تعطيك فكرة. لا تعرف الإنسان من هو حتى تقف على تراثه العلمي. وحتى أحوال الدول، هو في كتب التواريخ يذكر لك الأمور المستغربة، ويذكر لك حفظك الله الأحداث السياسية، لكن أوقات الركود ما الذي كان يحصل فيها لا تدري بدقة. ممكن أنت تتلمس هذا من خلال الفتاوى الفقهية، من خلال كلام المحدثين والفقهاء، من خلال تحتاج أن تقرأ كثيرا وتكون دقيق الملاحظة حتى تجمع النظائر إلى بعضها البعض فتستوعب هذا الأمر. وفي النهاية هو غيب أنت لا تعرفه تفصيليا، وإنما تعرفه معرفة إجمالية. على أننا من سعادة هذه الأمة أنها قد نقل تاريخها بتفاصيل لم ينقل في تاريخ آخر. فمثلا تجد من سعد في الطبقات ترجم لأربعة آلاف شخصية أظن، من طبقة الصحابة إلى طبقته، وابن سعد من طبقة أحمد رحمه الله. هذا ترى لا تجده لا في تاريخ فراعنة ولا السومريين ولا النصارى ولا يهود ولا أي تاريخ حقيقة بهذه الدقة، ويتحدث عنهم وعن أسمائهم وعن كناهم وحتى عن ألبستهم وحتى عن. الفوائد التي سأنتقيها من تاريخ الذهبي لن تكون بالترتيب، يعني من المجلد الأول المجلد الأخير، لا لا لا، من مجلدات عشوائية، وهذا لضمان الجدية وحتى لا يعرف الناس ما الذي سنتحدث فيه فيتابعون السلسلة هكذا بشغف. أنا مثلا في سلسلة مراجعات ومناصحات لم أضع أسماء الذين سأتحدث عنهم عمدا حتى يسمع الناس السلسلة كاملة. دردش على مدرسة المنار لم أضع العناوين، لأنه مع هذا وأفهم غلطا، فما بالك لو وضعت عناوين وصار الناس فقط يسمعون حلقة أو حلقتين. حقيقة هذه السلسلة لم أكن متحمسا لها نهائيا لسبب بسيط أو لسبب عميق حقيقة، وهو أن الواقع العلمي من جذوره محسن إذا ما قورن بحالته قبل 15 عاما أو 16 عاما، فإن الكثير من الظواهر المرضية قد تضاعفت. فأولا رقة الدين قد فشت، وفشى التميع والتلاعب والتحاسد باسم العقل، وفشى الحمق والطيش والتيارات السياسية أو كون كثير من الشباب إنما يأخذ شيئا من العلم ويحبس نفسه عليه وفقا لأبحاث هو يجعلها أصول الدين، ولا صبر عنده على التعلم. والشباب الذين يتعلمون تجدهم يتعلمون بصورة جامدة، وتطلب وصفاء القلوب ابتعد، يعني إلا في قلة قليلة ما قالها لك الناس فهو أهلكهم، إن شاء الله في ناس طيبين، ولكن الأحوال المشاهدة في الساحة محزنة جدا، خصوصا فشو التحاسد. وإقبال الناس على ما يسمى بالكتب الفكرية، وبعدهم عن علوم الوحي. فإن هذه أمور وحتى أننا نجد بعض الناس الذين الآن يتصدرون الرد على المخالفين يأتون معلومات بديهية، وأنا لست جاهلا بالواقع، لست جاهلا بالواقع، أنا أتعامل مع الشباب يوميا. الهشاشة النفسية، فشول الوسواس القهري، شيء مهول ومرعب. فهذا أوصلنا إلى حد، أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد يشعر الإنسان بنوع من اليأس، ولكني أنا أرغم الشيطان مثل هذا الأمر، وعسى الله عز وجل أن ينفع أقواما، والحمد لله هناك مرتفعون. هلا مثلا مثل هذه السلسلة، بعض الناس قد يستمع للأمر وكل همه أن يبحث عن كلمة أو زلة أو غير ذلك ليقول تعالوا، أو انتقد فلان، أو انتقد كذا، أو تكلم فيه فلان، أو ها يريد أن يبرز نفسه أنه يقرأ، أو يريد أن كذا، أو يقارن نفسه فيه، فبعد ذلك يذهب ويكتب ليس المهم كثرة القراءة، المهم التحقيق والتمش عارف إيش. أنا ما حمدت لك الأمر، أنا فقط أريد أن أفيدك ببعض الفوائد، وأشوقك للكتاب، تريد أن تنظر فيه تقرأه، أهلا وسهلا، أكون سعيدا. عندي ملفات معينة تهمني، ليس من الضروري أن تهمك، ولهذا لا تتعب نفسك بالاستماع، لكن هذه ملفات تهمني. لماذا هي مهمة لي؟ أنا شرحت ذلك كثيرا. طيب، أول فائدة معنا اليوم، وهي من مجلد، هذا المجلد أظنه 40 أو 41، أنا فقط عندي صور الصفحات. طيب، يقول سلام الصياد المنبجي الزاهد رفيق الشيخ عدي، عدي بن مسافر الشيخ الصوفي المشهور، مشهور بالولاية الهكة. يقول قال الحافظ عبد القادر الرهاوي، وهذا حافظ سلفي كبير، يقول وكان جميعا من تلاميذ الشيخ عقيل المنبجي الزاهد، ساح ولقي المشايخ ورأى منهم الكرامات، وقام بالموصل مدة في زمن الشهرزوري، حيث كان لا يقدر أحد أن يتظاهر بالحنبلية ولا بالسنة، فأقام يظهر السنة ويحاج عنها، ثم رجع إلى منبج فأقام بها إلى أن مات، وكان يتعيش في المقائي وعمل الحصر وينفق من ذلك، ودخلت عليه المنبج في داره وهو جالس على حصير يعمله، فترك العمل وأقبل علي يحادثني، فرأيت منه وقارا وعدلا وحفظ لسان وتعريا من الدعاوى، وكان قد لزم بيته وترك الخروج إلى الجماعة، لأن أهل منبج كانوا قد صاروا ينتحلون مذهب الأشعري ويبغضون الحنابلة بسبب واعظ لهم يسمى الدماغ، فأقام بها مدة وحسن لهم ذلك، وكان البلد خاليا من أهل العلم، فشربت قلوبهم ذلك. قال وسمعت رجلا يقول للشيخ عسكر النصيبي أهل منبج قد صار يبغضون أهل حران، فقال لا يبغض أهل حران أحد فيه خير. طيب، هذا الشيخ سلام الصياد يذكر في مناقبه أنه أظهر السنة في بلده في منبج هذه، حيث كان في منبج حيث كان لا أحد يظهر السنة والحمد لله، وأن أهل بلده كانوا أشاعرة، ولهذا كان لا يخرج للجماعة، لا يصلي خلفهم. الآن سيقولون انظر هذا صاحب فتنة لا يرى الصلاة خلف الأشاعرة. قد يقول قائل يعني أنتم كل شوية تعلقون بالرد على بعض الناس، فنقول أنتم صدعتم رؤوسنا بالحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حقيقة أهل لأن يذكر، لكنكم تصورونه صورة معينة، ثم بعد ذلك إذا رأيتم ناسا يحاكون أحوال الرجل تأتون وتثربون عليه. الآن ألم يكن من هذا من أحوال ابن تيمية أنه ما أكثر ما يكرر الرد على نفس المقالة مرات وكرات؟ ألم يكن حصة الأسد من تراثه ردود؟ ألم يكن يرد على فرقة فيذهب ويرد على أخرى في نفس السياق؟ ألم يكن يفسر سورة الإخلاص ويشرح حديث إنما الأعمال بالنيات فيضمن ذلك جملا من الرد على أهل الكلام؟ حتى أنك لتظن أنه لو يشرح معلقة عمرو بن كلثوم فإنه سيضمنها ردودا على أهل الكلام. فموضوع علاقة الحنابلة بالأشاعرة كانت هذه كانت مسألة بديهية يعني لأي إنسان قارئ، حتى شكك بعض الناس، وظهر عندنا ما يسمى بالحنابلة الجدد، وصاروا يحاولون إظهار التملق للأشاعرة. فنحن نبين لهم أن الناس في زمان في الأزمنة الماضية أن الحنابلة طوال تاريخهم كانوا منافرين للأشعرية أشد المنافرة، وهذه المنافرة كانت تترجم بسلوكيات عملية. وقد جمعت ذلك، جمعت طرفا من ذلك في مقال لي اسمه 15 موقفا كاشفا من اللفظية ودعاتها، وأيضا في مقال اسمه صفحات من تاريخ صراع الحنابلة مع الأشاعرية. وهذا الصراع وهذا الكلام هذا ترى أيام صلاح الدين، يعني أيام جهاد وغيره وكذا، شيء عجيب جدا. وهذا أيضا من النقاط التي سأركز عليها أثناء قراءتي لتاريخ الإسلام، موضوع الصراعات المذهبية في أوقات تعتبر أوقات ذهبية في سياق الجهاد والحروب وغير ذلك، وأني أريد أن أرصد متى توقفت الصراعات المذهبية في أي وقت. فالظاهر أنه مثل هذا، وأهل حران ديرة بلد ابن تيمية حنابلة منافرين للأشاعر، حتى أن أهل المنبج لما صاروا أشاعر، وهذه نكتة عاد، نصر المنبجي كان من أعداء ابن تيمية، وابن تيمية حراني، هم الآن المنبجي كان في مصر أظنه، وابن تيمية حراني لكنه دمشقي. فسبحان الله الذي من نسل الحرانيين كان حنبليا منافر الأشاعر، ونصر المنبجي كان أشعريا مع. فسبحان الله الآن حتى حين تقرأ مثل هذه القصة تفهم امتدادات الصراعات. فمن وقت طويل فلهذا لا تستغرب أنه والله واحد أصوله حرانية حنبلية تصير له مشكلة مع واحد أصوله، لأنه أصلا تاريخ أهل المنبج وتاريخ أهل الحران أنهم كانوا متصارعين ويبغضوا بعضهم بعضا على المذهب على العقيدة. وأيضا أظهر التسنم والحنبلي عبد القادر الرهاوي، طبعا واضح أنه مو أشعري، واضح أنه يمدح من يحارب الأشاعرة. عبد القادر الرهاوي هذا من الحفاظ الأفذاذ، لكن مع الأسف اندرس ذكره مع من اندرس ذكره، وصار بس يذكرون لك شوية أشاعرة مشتغلين بالحديث فيوهمك أنه ما في، مع أنه الرهاوي هذا من الثقال اللي يتكلمون في جرح التعديل، صاحب الحديث ترى أعلى درجاته مو أنه يروي الحديث، أعلى درجاته أنه يتكلم في الجرح والتعديل. ما يحيى بن معين روايته قليلة، لكن إذا عد أهل الحديث يحيى بن معين يعتبر رأسا. لماذا؟ لأنه يتكلم في الرجال، وصل إلى مرحلة الكلام في الرجال على ما يعتمد. أما رواية الحديث فقد يروي، وحتى التصنيف قد يصنف الوضاع اللي الكتاب لا يعدد ولا يعد شيئا، وقد يصنف الثقة لكن غير المحرر وغير المحقق. ولاحظ موضوع ترك الصلاة، طبعا ترك الصلاة ممكن ترك صلاة الجماعة ممكن تحمل على حملين، انه يبدعهم وانه يكفرهم، وترى مو بعيد انه يكفر، لانه مسألة تكفير الحنابلة الأشاعرة هذا كان امرا فاشيا. قول ابن الجوزي لا يقبل قول ابي ذر الهروي في حنبلي يعتقد كفره، قول الغزالي ان الحنابلة كفر الأشاعرة وشاعر كفر الحنابلة، قول الشريف ابو جعفر لما قال ابو جعفر هذا تكفروا ونحن نكفركم، ترى هذا ليس بعيدا، هذا ليس بعيدا ولا مستغربا. وهناك أمور يعني نحن علينا أن نفهم الآن نفسية المؤرخ. الذهبي يحب الحنابلة وعلم شأنه، لكن الذهبي يتحسس من ذكر بعض الأمور تتعلق بالتكفير، لأنه هو لأن هذه ليست طريقته. وفي زمانه أيضا يتحسسون، والذهبي على قدر ما هو يعني كان بعيدا عن هذه الأمور أو محاولا التبرؤ منها أو محاولا البعد عنها، إلا أنه كانت تحوم حوله الاتهامات، وأنت حشوي، أنت حنبلي، أنت عندك اعتقاد باتجاه أصحابنا، أنت كذا أنت كذا. نعم. أيوة. فهذه الفائدة الأولى من هذا الشيخ، طبعا الذي الآن ذكره سلام الصياد. ولاحظ أنه رفيق شيخ صوفي وهو متصوف، وهذا أمر نبه عليه ابن تيمية، أن شيوخ الصوفية الأوائل مثل أبو البيان الدمشقي وعدي بن مسافر هكاري وهذا والثلمي وغيرهم وأبو إسماعيل الأنصاري وعبد القادر الجيلاني، وهؤلاء عامة كانوا نافرين أشد النفر من أهل الكلام، وأهل حق شديد على أهل الكلام من الأشعرية وغيره، وهذا إلى زمن متأخر. لاحظ ترى هؤلاء في شرخ 500 وشوية، يعني هم 500 وشوية، فهذا وقت يعني ما بينه وبين ابن تيمية إلا 100 سنة، 100 وشوية. وإلى ذلك الوقت كان في صوفية نافرين من أهل الكلام مائلين للحنابلة، وهم صوفية يعني شيوخ طريق وغير ذلك. هذا أيضا من النقاط التي يعني ينبغي أن يسلط عليها ضوء في التاريخ. طيب، الفائدة الثانية، كتاب قال يوسف بن عبد المؤمن بن علي السلطان أبو يعقوب صاحب المغرب، اللي هم دولة التمرتية اللي هم الموحدين، طيب ذكر قصصا عنه، ذكر صفته، يقول لما مات عبد المؤمن في سنة 58 قد جاء الأمر بعده لابنه الأكبر محمد، وكان لا يصلح للملك لإدمانه الخمور وكثرة طيشه، وقيل أن به جذام. المهم هذا أخوه يوسف هو الذي، فماذا يقول؟ يقول أنه وبرع في أشياء من القرآن والحديث والأدب. قال عبد الواحد بن علي التميمي في كتابه المعجب: صح عندي أنه كان يحفظ أحد الصحيحين. ذول التمرتية مائلين للظاهر، وسبحان الله ميلهم للظاهر جعلهم يعتنون بالحديث، لكن مع الأسف أيضا مائلين للفلسفة، وبعضهم من ترك الفلسفة. وكان سديد الملوكية بعيد الهمة سخيا جوادا استغنى الناس في أيامه وتموله، هذا اللي كان يحفظ أحد الصحيحين. قال: ثم إنه نظر في الفلسفة والطب وحفظ أكثر الكتاب الملكي، وأمر بجمع كتب الفلاسفة فأكثر منها وتطلبها من الأقطار، وكان من صاحبه أبو بكر محمد بن الطفيل الفيلسوف، وكان بائعا في علم الأوائل، أديبا شاعرا بليغا. فكان أبو يعقوب شديد الحب له، بلغني أنه كان يقيم عنده في القصر أياما ليلا ونهارا، وكان هو الذي نبه على قدر الحكيم أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المتفلسف. هذا لاحظ أن هو هذا ما إلا الفلسفة، هناك أناس من أسرته يظنه والده وابنه كان ضد الفلسفة، وهكذا سبحان الله. لكنه يعني فلاحظ الآن مثلا الناس دائما يذكرون محنة ابن رشد وأنه هوجم بالفلسفة وكذا، ولا يذكرون أنه في وقت من الأوقات نفس الدولة اللي امتحنت ابن رشد، في وقت من الأوقات كان الفلاسفة لهم دولة، وابن طفيل اللي هو فيلسوف ما يختلف على ابن رشد كان عايش مع الملك بالقصر، بل ابن رشد نفسه أصلا كانت العلاقة جيدة مع الملك، وحتى بعد ما صارت للإشكالية عاد لاحقا إلى يعني إلى الاحترام والتقدير. فدائما يذكر لك لقطة من التاريخ، تكون في لقطات أخرى لما تراها تتعجب يعني، وإذا بالقوم لا يعني يحاول يعيشونك أنهم كانوا مضطهدين، ثم تجي في وقت معين لا والله ما كانوا مضطهدين. نعم ممكن يضطهدوا كثيرا يعني مثل ما حصل للحنابل، لكن أيضا الحنابل مرت عليهم أوقات كانوا فيها في سلامة وكانوا فيها في دعاء وفي راحة، لكن هذه سبحان الله ما طارت. هنا فائدة الثالثة مسألة لطيفة ذهب يترجم شو اسمه، قال موفق بن شوعة اليهودي المصري الطبيب الملقب بالقيثارة من أعيان الأطباء والكحالين، وكان ظريفا شاعرا ماجنا، خدم السلطان صلاح الدين الأيوبي بالطب، وكان الشيخ نجم الدين الخبوشاني، الخبوشاني هذا قصة قصة راح نجي نتكلم عليه، هذا طبعا شافعي أشعري، له صورة بمصر وفيها صلاح ودين، فإذا رأى ذميا راكبا قصد قتله فكان يتحامونه، فرأى الموفق راكبا فضربه بشيء أصابه بعينه فقلعها وراحت هدرا. يقول له أعلم الموفق قصيدة يهجو بها فيها ابن جميع اليهودي رأس الأطباء بالقاهرة، أطباء يهود، فصارت بيناتهم مشكلة تحاسب، فهذا الموفق هجى ابن جميع يقول ويرميه بالأبنة، الأبنة الأبنة عفوا يعني أنه مأبون أي أنه مخنث يؤتأ، ونحن الناس مرات يقولون مأفون، بعضهم يخلط بين مأفون ومأبون، مأبون هذا قذف تقريبا، لكن بعض الناس في زماننا يخلط يعني بين الأمرين يعني. ويرميه بالأبنة ولهم اللعنة، أكثر شيء أعجبني تعليق الذهبي قال ولهم اللعنة، يعني هم اثنين هم لعنة الله عليهم، هم اثنين يهود قاعد يهجون بعض طبعا، وهذا يعني وصل لك عقلية الناس في ذاك الزمان. شوف ذول أطباء وكانوا أطباء عن صلاح الدين وغيره ويهود والآخري، فيقول لك التعايش وما تعايش. الآن لو إنسان يريد أن يؤرخ لرجل يهودي مثلا وهذا اليهودي ما عمل لنا أي مشكلة، ممكن يلعنه في زماننا يعني بعقلياتنا، ممكن يلعنه، ممكن يقول هذا كافر لعنة الله عليه، مات على الكفر إلى جهنم مثلا، ما يستطيع. نفسية أهل هذا العصر مختلفة، نفسية أهل هذا العصر مختلفة مع الكفار ومع أهل البدع ومع كذا، ثم نبحث في التاريخ عما يناسب نفسياتنا، مع أنه هذا كان يسوي يقول الذهبي تقريبا يعني جمهرة المؤرخ، يعني ما في أحد راح يعمل مشكلة يقول ليش أنت تقول هكذا. يعني الآن مثلا لو يموت مع نشوف هذا يهودي خدم صلاح الدين يعني اللي هو السلطان ومجاهد ومش كذا وكذا وكذا، هذا الرجل خدمه يعني نفع الناس، والذهبي يلعنه، الذهبي يلعنه. ها الآن لو واحد يعني وقف مع القضية الفلسطينية مثلا الناس يقول لي يلعنونه، طبعا لا أقول لك أنت اذهب والعن ومش عارف إيه، لا عادي يعني حسان أرث المطعم بن عدي يعني جزاء لما فعله من خير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية كافر في نار جهنم. طيب ترجم هنا الذهبي لرجل أصبهاني، والأصبهاني سبحان الله يكثر فيهم علم الحديث ويكثر فيهم الحنبلية والسنية، فقال عبد الله بن أحمد بن أبي الفتح بن محمد بن أحمد أبو الفتح الأصبهاني القاسم الخرقي شيخ النبيل صالح من أولاد المحدثين ومن بقايا المسندين، يعني عنده إجازة يروي بها، يقول سمع من سمى جماعة منهم عثمان الصابوني وتفرد بالرواية عن جماعة، ثم ذكر من روى عنه، قال روى عنه الحافظ عبد الغني ومحمد المكي الحنبلي وعبد الله بن أبي فرج الجبائي، ثم ذكر بالإجازة ابن اللتي وكريم والحافظ الضياء المقدسي والرشيد إسماعيل العراقي، وصلى عليه الحافظ أبو موسى المديني، طبعا كلهم سنية كلهم سلفية حفاظ حديث. بعدين الذهبي ما الذي فعل؟ أسند بسنده رواية من كتاب السنة للطبراني، هذا الكتاب المفقود، وهذه فائدة نفيسة. انظر طبعا أنا من أين عرفت أنها من كتاب السنة للطبراني؟ مر بإسناده الطبراني والخبر في العقيدة وليس خبرا مرفوعا عشان نقول هو في معجم الطبراني، أسند الذهبي إسناده إلى أن وصل أبو الفتح عبد الله بن أحمد بأصبهان أخبرنا تمام بن عبد الملك أخبرنا أبو بكر بن بندار حدثنا الطبراني هنا بدأ السند حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي حدثنا أحمد بن أبي الحواري هذا الصوفي الثقة قال سمعت محمد بن يوسف الفريابي يقول على الإمام أن يضرب أعناق الجهمية والروافض فإنهم زنادق. أثر جميل جدا. وهذا يعني اللي يقول لك الحكم كان على المقالة ما هو على الأعيان. انظر ويقول أعناق كلهم. طبعا الآن لو واحد يجي يقول هذا كيف هل قصد كل الجهمية؟ واضح أن يقصد كله. يقول وإذا إنهم زنادق يجب على الإمام. هذا أثر ماشي. قبل مدة واحد علق لي قال لي يقول أنا ما سمعت وهذا شو انظر هذا الدعاوى يقول أنا ما سمعت أنه في إنسان مثلا قتل على التجهم أو ترك كذا فلهذا السبب يعني الآثار محمولة على الوعيد فقط. فقلت له أنه أحمد أنه أصلا في عقيدة الرازيين قالوا كافر حلال الدم على ما يقول بخلق القرآن وخارج قال أنبئوهم أن نساءهم طوالق. وفي أثر عن الإمام أحمد يقول أنه أفتوا بقتل بشر المريسي فهرب من مكة. أيضا ضرار بن عمر أحمد شهد عليه بالتجهم يقول فقال قاضي بقتله فهرب. فسبحان الله يعني يأتيك إنسان ويتحدث هكذا. قلت له أحمد كان يعيد الصلاة خلفه فهذا تكفير. هو يعلل بالتكفير يعني له رواية يقول أنهاك عن المسلم وتسألني عن كافر ثم في رواية أخرى حين صلى أعاد. يعني هذه تعرض هذه يعني إن كان هناك تأويل فهذا التأويل انتهى بضميمة الرواية الأخرى وبرواية أنه لا يصلى عليه كافر وبرواية الميراث وبرواية وفي رواية عن سجادة أنه رجل حلف أن لا يكلم زنديقا بالطلاق أن لا يكلم زنديقا فكلم رجل يقول بخلق القرآن فقال تطلق امرأته فقال أحمد ما أبعد. وسبحان الله الروايات في هذا لا تحصى وهذه الروايات لا يمكن أنت لا يمكن إلا أن تحملها على أعيان ولا يمكن أن تحملها على معين بعينه علم أنه قامت عليه الحج. لماذا؟ لأن الروايات ما فيها كلام على فلان ابن فلان الفلاني. سبحان الله كلام قوي جدا. طيب هذا في ترجمة الرفاعي سيد أحمد الرفاعي يقول عن يعقوب بن كراس قال كان سيدي أحمد والفقراء في نهر وليد فقال لا إله إلا الله قد حان أوان هذا المجلس فليعلم الحاضر الغائب أن أحمد يقول وأنتم تسمعون من خلى بامرأة أجنبية فأنا منه بريء وسيد الشيخ منصور منه بريء وسيد المصطفى صلى الله عليه وسلم منه بريء وربنا سبحانه منه بريء ومن خلى بأمرة فكذلك ومن نكث البيع فإنما ينكث على نفسه ثم قام من مجلسه. طيب لماذا الرفاعي الشيخ الصوفي يقول هذا الكلام؟ لأنه اشتغل في الصوفية مسألة الخلوة بالنساء وأنه يسافر وبحجة أنه يعني التصوف. واليوم مع الأسف التساهل في الاختلاط في ملف المرأة كثر في الحركيين أيضا مثل الجماعة الصوفية. وقد تكلمت على هذا في دورة الأنثى وأتيت بشواهد تاريخية وكيف بدأ معهم الشيطان من البداية من نساء متبتلات إلى شر. يعني في زمن شيخ الإسلام سئل عن نساء يظهرن الوجه ويمزقن ثيابهن أمام الناس على أساس أنه إيش أنها يعني متصوفة. ولهذا الغزالي سهل في أمر سفر المرأة بلا محرم لأنه هذا كان يفعلون هؤلاء المتصوفة. فهو لما رأى هذا الشر هذا الرفاعي خلاص أراد أن يقطع الأمر وانتشاره في لماذا هو ينص على هذه المسألة بالذات يقول من خلى امرأة أجنبية ومن خلى بأمر لأن هذا كان فشل في الصوفية. نعم وهنا ترجمة أبو طاهر السلفي أبي طاهر السلفي أبو طاهر السلفي اللي يقول أتباع من كلاب كلاب هذا الرجل كل الناس يحتاجون إلى أسانيده. يقول الذهبي يقول ولا أعلم أحدا في الدنيا حدث نيفا 80 سنة سوى السلفي، 81 سنة وهو يحدث. فأسانيده الناس كلهم محتاجون له، حتى صلاح الدين الأيوبي سمع منه الحديث. يقول وقد أملى المجالس 5 بسلماس وعمره 30 سنة. ثم ذكر عنه أخبارا، السلفي الذي يسب أتباع ابن كلاب يسب الأشاعرة وكان سلفيا، هذا الأشاعر يحتاجون إلى إسناده، وافتح كتاب ابن حجر وانظر كم مرة يذكر أبو طاهر السلفي. الآن الأشاعر قلبوا القصة علينا وصار يقولك والله أنتم تحتاجون لنا والعجب أن القصة مقلوبة تماما، أن حاجتهم للمحدثين السلفيين ما يعني حاجة تجده في كتابه يروي مثلا عن المزي وابن المحب والذهبي، الناس اللي ما هم أشاعر كثيرا جدا، والبرزالي وآل تيمية، ها، وثم تجد في الطبقة مثل التي تليها تجد الروايات عن عبد الغني وغيره وعبد القادر الرهاوي وغيره، ثم تجد في الطبقة التي تليها الروايات العظيمة عن أمثال أبي طاهر السلفي. سبحان الله. يقول في ترجمتي قرأت بخط السيف بن المجد سمعت أحمد بن سلام النجار يقول إن الحافظين عبد الغني المقدسي وعبد القادر الرهاوي أراد سماع هذه المقدسي والرهاوي من عندي أراد سماع كتاب اللالكاء يعني شرح السنة على السلفي، فأخذ يتعلل عليهما مرة ويدافع عنه أخرى بأصل السماع حتى كلمته امرأته بذلك. أنا هذه لماذا هذه قرأت هذه الفائدة، لماذا قرأتها وحفظتها؟ لأنه كنت دائما أتابع الكتب اللي كان يقرأها الحنابلة قديما. انظر عبد الغني والرهاوي حرصا على كتاب اللالكائي شرح صور اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، ومرة وسيأتي ذكر أنهم أن منهم من كتب إبانة بطة، هذا بديهي يعني إبانة بطة يكتبونها، وأيضا كتاب السجفي كان المقدام المغدسي يحرص عليه، وهذه الكتب تجدون اليوم نحن نحرص عليها أيضا. فلاحظ أنه في ذلك الزمان أيضا في حرص على كتاب اللالكائي وأن يقرأوه على السلفي، حرص على قراء وسماع كتب العقيدة، وهذا أمر يعني ينبغي أن يحيى في زماننا هذا. أيضا الفائدة التي تليها كتاب ذكر يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن أبي زيد الأندلسي الأستاذ أبو عمر العياد، وذكر له ترجمة حافلة يقول وكان يحفظ أخبار المشايخ وينفق عليهم ويعتني بهم ويؤرخ وفياتهم ويدون قصصهم، وفي ذلك أنفق عمره سبحان الله ما له مؤلفات بين أيدينا، وكان قد شرع في تذييل كتاب بشكوال ولو كتاب الكفاية في مراتب الرواية، والمرتضى شرح المنتقى لابن جارود. أنا لهذا حفظت هذه الفائدة يعني، وذكر له مؤلفات أخرى بهجة الألباب في شرح الشهاب، والأربعون في حديثة في النشر وهو الحشر، والأربعون حديثة في وظائف العبادة، سبحان الله كلها فقدت. لكن منتقى ابن جارود يعني كنت أظن أنه فقط في زماننا اعتني به، يعني تلاحظ أن هذا الرجل شرح منتقى ابن جارود لكن بعدها ما أحد عني بهذا الكتاب، في زمانه مثل حوين وعبد الله السعد شرحا وعني بهذا الكتاب، كتاب منتقى ابن جارود، وهو كتاب حقيقة أهل لأن يعتنى به، كتاب جميل جدا. طيب هنا ترجم لرجل اسمه منصور بن نصر بن منصور بن حسين أبو بكر العطار الحراني ثم البغدادي، هذا كان وزيرا، وكان ظلوما. فماذا يقول الذهبي؟ يقول توفي الله في توفي في ذي القعدة وأراح الله منه لأنه كان ظلوما، يقول إلا أنه كان نقمة وعذابا على الشيعة. هذا لما قرأت هذه ذكر صدام حسين. نعم. هنا ترجمة أمير المؤمنين المفتضي، والابن الجوزي كتب كتابا أسماه المصباح المضيء في دولة المفتضي. المفتضي كان يحب ابن الجوزي جدا. ابن الجوزي يقول بايعه الناس، طبعا كتاب ابن الجوزي مفتضي، وبايعه الناس ونودي برفع المكوس ورد مظالم كثيرة وأظهر من العدل والكرم ما لم نره في أعمارين من أعمارين. العجيب إيش من كلام ابن الجوزي هذا في مدح هذا الرجل، أنه قبل شوي ترجمة وزيرة أنه ظلوم. فمسألة غريبة، يقول فرق مالا عظيما على الهاشمين والعلويين والعلماء والمدارس والربط، وكان دائما البذل للمال ليس له عنده وقع. الذهبي ماذا يقول في آخر ترجمته؟ يقول رزق سعادة عظيمة في خلافته، وخطب له باليمن وبرقة وتوزر ومصر إلى أصوان، ودانت الملوك بطاعته، وكان يطلب من الجوزي، يحب من الجوزي، يحب يسمع من الجوزي، ويأمر بعقد مجلس الوعظ طبعا ويجلس بحيث يسمع ويميل إلى الحنابلة. وفي أيامه ضعف الرفض ببغداد ووهى وأمن الناس. هو أصلا كان يستخدم الجوزي في ضرب الرافضة كما سيأتي. طبعا أنت يعني تقول في بغداد زين، يعني الرفض ما قوته يا أستاذ، الرفض كان قويا جدا ببغداد. الناصر العباسي كان رافضيا، المستنصر كان رافضيا، صلاح الدين الأيوبي ستأتيك الرواية أصلا خاف من إظهار الخطبة للعباسيين في العراق خوفا من الشيعة، أظن في العراق أو في مصر. يقول قال ابن النجار وكان حليما رحيما شفيقا لينا كريما. طيب تلاحظ فضائل هذا الرجل والثناء العظيم عليه ولا يذكر. يعني كثير من الناس يظنون أن العادلين بس عمر بن عبد العزيز والخلفاء الراشدين، باقي الناس ما فيهم أحد فيه خير، وهذه فكرة ترى منتشرة عند كثير من الناس. والواقع أن الأمراء اللي فيهم خير كثير ليس قلة، والأمراء اللي ما فيهم خير أيضا كثير، والأمراء اللي فيهم خير وشر أيضا كثير. ها؟ لكن هذا الله أعلم أن ميله للحنابلة يعني أثر على السياق، ولا رفع المكوث رفع الضرائب وأضعف الشيعة. طبعا هذا صدق بن حسين والحسن بن بختيار أبو الفرج بن حداد الحنب البغدادي الفقيه الناسخ، شوف فقيه وناسخ، يقول كان قيما بالفراض والحساب ويفهم الكلام. يقول ابن الجوزي ناظر وأفتى إلا أنه كان يظهر في فلتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته، وكان لا ينضبط، فكل من يجالسه يحثر على ذلك، وتارة يميل للمذهب الفلاسفة وتارة يعترض على القدر. تخيل حنبلي ومتفقه على الحنابلة ووصل إلى مصيبة أنه تصدر منه كفريات. وحتى ابن الجوزي يقول كنت يعني صليت إلى جانبه فكان ما يحرك شفتيه. أبو يعلى ماذا يقول؟ يقول مذ كتب صدقة الشفاء لابن سينا تغير، تمرض بسبب كتاب الشفاء. يقول وحكي أنه رؤية له منامات حسن نحسة. ابن الجوزي يقول وكان يعرف منه فواحش وإلى آخره. سبحان الله. هنا ترجمة ابن عساكر، ترجمة ابن عساكر ابن عساكر يقول الذهبي، شوف ابن عساكر الأشعري، يقول وعدة شيوخه 1300 شيخ و80 امرأة، صاحب تاريخ دمشق. لماذا أقرأ عليكم هذه العبارة؟ أقرأ عليكم هذه العبارة أنه عنده أكثر من 1000 شيخ لما ابن عساكر يزعم غربة الأشعرية في زمانه. إذن غالب شيوخه، وحين يقول أن أحفظ شيخ سمع منه رجل مشبه وهو محمد بن سعدون بن مرجع. فأنت هنا تعلم أن هذا الرجل وحين أراد أن يعد الأشاعر عد كثيرا منهم من ليسوا أشاعر، فهذا يدلك أن القوم ليسوا كثير. يقول الرهاوي يقول رأيت الحافظ السلفي، وهذا سلفي، يقول ورأيت الحافظ بن العلاء الهمداني هذا الذهبي يقول كان سيفا على الأشعري، والحافظ ابن موسى وهذا سلفي، ما رأيت فيه مثل ابن عساكر. ابن عساكر أحفظ منه، ابن عساكر أحفظ منهم، لكن كلهم سلفي. لاحظوا أن ابن عساكر قدامه ثلاثة سلفيين. وأيضا حين ترى رجلا بهذه بسعة المحفوظات هذه ثم يميل إلى مذهب الجهمية، مسألة قيام الحجة كيف هي؟ يعني كل هؤلاء الشيوخ والحفاظ الذين في زمانه كان كثير منهم ليسوا على الأشعرية، وهو يزعم غربة الأشعرية. ثم ابن عساكر هذا على ما يذكر عنه لا يستفاد منه شيء في التصحيح والتضعيف، حتى الذهبي يقول وهو مع جلالته وحفظه يروي الأحاديث الواهية والموضوعة ولا يتبينها، وكذا كان عامة الحفاظ الذين بعد القرون الأولى إلا ما شاء ربه، فليسألنهم الله عن ذلك. وأي فائدة معرفة الرجال ومصنفات التاريخ والجرح والتعديل إلا كشف الحديث المكذوب وهدكه. يعني أنت تكتب لي 50 مجلد في الرجال، وبعدين الفائدة الأصلية اللي وضعت من علم الرجال اللي هي كشف المكذوبات أنت لا تنتفع منها، وهو أصلا ما انتفع من أصل علمه، أصل علم معرفة الله، وما عرف الله معرفة جيدة. وهذا أيضا أصل معرفة علم الحديث. ولهذا مثلا ليش أنا قلت أن الرهاوي مثلا درجة متقدمة؟ لأن الرهاوي يجرح ويعدل، عبد الغني يجرح، يجرح ويعدل يتكلم، أما هذا يروي بس ويقولك والله تاريخ دمشق وكذا كذا. تاريخ دمشق لا أنت عميل للمتخصص. ثم أن هذا الكتاب هو فهرس لكتب سابقة، فكل رجل دخل دمشق ابن عساكر يبحث له عن ترجمة في الكتب السابقة فويروي هذه الترجمة بإسناده. فمثلا إذا رجل دخل بغداد ودمشق فترجم له الخطيب في تاريخ بغداد، يترجم له ابن عساكر بنفس ترجمة الخطيب ويحاول أن يزيد عليه يمين وشمال ويسند بأسانيده للخطيب. لهذا أنت إذا حذفت طرق ابن عساكر إلى أصحاب الكتب فإن الكتاب سيصفر جدا، سيصفر جدا، وتذهب كثير من مجلداته، وإلا أن كتبه فيها نفع الفهرسة ولا يعرف الناس له إلا بيان تكذيب المفتري، بيان تبين كذب المفتري، والثاني اللي هو كتابه الآخر تاريخ دمشق، والذي تقريبا 90% من طلبة العلم ما قرأوه، يمكن أكثر. هنا على مسألة التنبؤ في غلبة الروم من خلال حساب الجمل، التنبؤ بيت فتح بيت المقدس، هنا تعليق للذهبي، والذهبي يشكك بصحة أن ابن برجان قال شيئا في هذا، يقول وهذه نجامة وافقت إصابة أم صحة أنه قال ذلك قبل وقوعه، وليس ذلك من الحروف، وله من قبيل الكرامات، فإن الكرامات لا تكتسب ولا تفتقر إلى تاريخ، ولهذا لم يوافق الصواب لما أراد الحساب على القراءة الأخرى وهي غلبة الروم بالفتح، ولو صح ذلك لأنه قال في سورة القدر ولو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن لعلم الوقت الذي فيه يرفع. نعم. هنا قصة طريفة، هذا ترى فوائد كلها من مجلد واحد، وهكذا يقولوا فيها جاء رجل النظامي يستفتي فوفتي بخلاف غرضه عامي، وفسب الشافعي، لأن هذه مدرسة شافعي، لما جت الفتوى مو على كيفه سب الإمام الشافعي. طبعا أنت تستعجب تقول في ذاك الزمان كان في ناس هكذا، إيه في ناس هكذا مثل اللي قال أنا الله، في ناس وصلت قالت أنا الله، في ناس كفرت تجهمت، فيوجد مثل هذا النوع. أنت زعلان والله في ذاك وطن الآن يسبون الله ما يسبون الشافعي، حسح الله المستعان. يقول فقام إليه الفقيهان لكمه أحدهما وضربه الآخر من عليه، فقال ما احتمل السب الشافعي كفخه، فمات ليومه وحبس الفقيهان أياما وأطلق عملا مذهب أبي حنيفة، سب الشافعي فاقتلوه الفقيهان، الآن يسب الله ولا حد، وبعضهم ما يتمعر وجهه أمامه سبحان الله. طيب يقول فيها في عام 78 و500، وفيها افتتح ملك الروم قليج رسلان بن مسعود بلدا كبيرا بالروم كان للنصارى، وكتب إلى الديوان بالبشارة. قليج رسلان هذا سيأتيك أنه بين وبين صلاح الدين حروب في بعض الأوقات. طيب كيف هذا؟ هي هكذا، وهو صاحب فتوحات، كان في نزاعات. وسأذكر لكم قصة حربه مع صلاح الدين، وهي قصة طريفة حقيقة. يقول خروج صلاح الدين لمحاربة الأرمن، يقول فيها توجه صلاح الدين قاصدا بلاد الأرمن بلاد الروم ليحارب قليج رسلان اللي توه فتح في بلاد الروم، ابن مسعود ابن قليج رسلان. والموجب لذلك أن قليج زوج بنته لمحمد ابن قرى رسلان ابن داود صاحب حصن كيف، ومكثت عنده حينه، وأنه أحب مغني وشغف بها فتزوجها وصارت تحكم في بلاده. فلما سمع بذلك حموه اللي هو قليج، هذا قليج قصد بلاده عازم على أخذ بنته منهم، داش حرب تزوج على بنت مغنية وتمكن المغنية، والله لو أوريك هذا اللي فتح بره. فأرسل محمد، عاد هذا محمد إيش عمل؟ أرسل إلى صلاح الدين يستنجد به صلاح الدين الأيوب، وكرر إليه الرسل، ثم استقر الحال. فصلاح الدين مش يعني تابع راحلة، فبعدين إيش صار؟ وساطة وصلح، ثم استقر الحال عن يصبروا سنة عليه ويفارق المغنية. قال أقعد مع المغنية هالسنة وعقب أطلقها وخلاص، وما عاد حاربوني ولا أجيب صلاح الدين يحاربكم. ونزل صلاح الدين على حصن من بلاد الأرمن فأخذه وهدمه، لكنه هدم حصن من حصونهم. وهذا يعني الله المستعان. أنت الآن الناس الآن المتصورين صلاح الدين هذا يعني صورة الناس أنه شخصيات مثالية، لما تقرأ هذه أنه رحب حارب قليج فتصور أن قليج هذا عدو الله ورسوله، بعدين تقرأ أن قليج هذا يفتح فتوحات في بلاد الروم، فها هم ترى كانوا كلهم شخصيات مثالية ولا كاملة، وكانت تعرف وتنكر. أيضا من الفوائد يقول قتل ابن قراي الرافضي، يقول فيها أخذ ابن قراي الذي كان ينشد على الدكاكين من شعر الرافضة، فوجدوا في بيته كتبا في سب الصحابة فقطع لسانه ويده، وذهب به المارستان فرجمه العوام بالآجر، يعني قطعوا لسانه ويده فأخذوه المستشفى يتعالج في العوام، ما خلوه يتعالج راحوا كملوا عليه، فهرب وسبحوا وهم يضربونه حتى مات، ثم أخرجوه وأحرقوه، وعملت فيه العامة كان وكان، ثم تتبع جماعة من الرافضة وأحرقت كتب عندهم، وقد خمدت جمرتهم وصاروا أذل من اليهود. هذا ترى في أيام صلاح الدين الأيوب، هذا شوف الصراعات المذهبية، العوام تعصب العوام، هذا علم أنه أحيانا كان يتجاوزون الحد إلا أنه كان يحفظ الله به الدين. اليوم الإشكالية أن عوامنا فقدوا هذه الحرقة كثير منهم، صار هنا موعظة ابن الجوزي المستضيء أنه قال أن الله لم يجعل أحدا فوقك فلا ترضى أن يكون أحد أشكر له منك، والمستضيء ما قصر مع الناس. يعني أيضا في هنا فتنة اليهود، يقول وجاء أهل المدائن فشكوا من يهود المدائن، فإنهم قالوا لهم قد آذيتمونا بكثرة الأذان، اليهود قالوا تأذينا من الأذان، فقال مؤذن لا نبالي تؤذيتم أو لا، فتناوش وجرت بينهم خصوم واستظهر فيها اليهود، فجاء المسلمون مستصرخين إلى صاحب المخزن فأمر بحبس بعضهم، ثم أطلقوا استغاث يوم الجمعة بجامع الخليفة فخفف الخطيب، فلما فرغت الصلاة استغاثوا فخرج إليهم الجند فضربوهم ومنعوهم فنهزموا، فغضب العوام نصرة للإسلام فضجوا وشتموا وقلعوا طوابيق الجامع وضربوا بها الجند وبالآجر، الجند لما يعني حفظا للأمن يعني ضربوا بعض المسلمين اللي أذوا اليهود، العوام قالوا لا حمية للإسلام، وخرجوا فنهبوا المخلطين لأن أكثرهم يهود، راحوا محلات اليهود ونهبوها، يعني هذا حمية للإسلام الحين. فوقف صاحب الباب بيده سيف مجذوبا وحمل على الناس ثانية فرجموه، وانقلب البلد ونهبوا الكنيسة، راحوا الكنيسة بعد النصارى منهم دخل راحوا كملوا عليهم وقلعوا شبابيكها وقطعوا التوراة واختفى اليهود. فتقدم الخليفة بإخراب كنيسة المدائن وأن تجعل مسجد. طيب وهنا يعني قصة معاقب الطحان رافضي يقول فيها قال رجل الطحان أعطني كار الدقيق فقال لا فقال والله ما أبرح حتى أخذ. فقال الطحان وحق علي الذي هو خير من الله ما أعطيك. فشهد عليه جماعة في السجن أياما ثم ضرب مئة صوت وسود وجهه وصفع والناس يرجمونه ويعيد إلى الحبس. طبعا هذا يعني سب الله يعني فرض يقتل لكن كان في تقصير في تحكيم في تطبيق أحكام الله. لكن يقول كل الذي هو خير من علي توك تستغرب من هذه الكلمة لأن نحن نعرفه من رافضة في العراق تحلف له بالله فلا يقنع حتى تحلف له بإمام الأئمة. فهؤلاء كانوا صريحين يعني سبحان الله. وهنا قصة طريفة يقال ابن أبي طي ابن أبي طي رافضي فهو ممكن ما يصدق على صلاح الدين. يقول لما ما صلاح الدين منبج في شوال صعد الحصن وجلس يستعرض أموال ابن حسان وذخائره اللي هو كان صاحب هذا الحصن فكان 300,000 دينار. فرأى على بعض الأكياس والآنية مكتوبا يوسف فسأل عن هذا الاسم فقيل له ولد يحبه اسمه يوسف وكان يدخر له هذه الأموال. فقال السلطان أنا يوسف وقد أخذت ما جبي لي. صلاح الدين الأيوبي اسمه يوسف. فهذا القصة يعني صلاح الدين أخذ كل شيء بحصن وضع النفس. عن هذا القصة ممكن يجي واحد يقول لك أنت يعني يقول لا ما يصير يعني هذا نهب هذا ما يصير. لكن شوف منه المتكلم ابن أبي طي رافضي. فهنا ممكن أنت تقول أنه هذا الرافض ممكن يكذب على صلاح الدين. وأيضا بعض محبي الرجل قد يعني يبالغون ويمدحونه بالكذب. وقد ذكر الذهبي فيأتي يعني الكلام على هولاكو أن يقول هولاكو مدحه بعض المؤرخين بالكذب بعض المؤرخين المسلمين. شنو نرجع لقصة المستضيء. يقول وكان المستضيء بالله كثيرا ما يحضر مجلس ابن الجوزي في مكان وراء ستر وقال مرة ما على كلام ابن الجوزي مزيد يعني في الحسن. يقول قال وكان الرفض قد كثر فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين إن لم تقوي يد ابن الجوزي لم يطق رفع البدع. فكتب بتقوية يدي ابن الجوزي يقول فأخبرت الناس بذلك على المنبر فقلت أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد بلغه كثرة الرفض يعني كثرة الرفض في بغداد. طبعا أحوال الروافض لماذا أنا مهتم بها تاريخيا حقيقة حين تقرأ أحوالهم تاريخيا ثم ترى أنه اليوم قامت لهم دول لا تستغرب كثيرا لأنه كان لهم حضور قديم تاريخيا وكان لهم شدة وصلف وسيأتي ذكر هذا. حتى الحنابلة لما تقوم دولة الحنابلة هذا ليس مستغربا لأن الحنابلة عاشوا ولهم كرات وفر لهم كر وفر ومظلومية وإلى آخره. وقد خرج توقيعه في بيدي في إزالة البدع فمن سمعتموه يسب فأخبروني حتى أخرب داره وأسجنه فانكف الناس. يعني الجوزي كان يبلغ على الروافض. طبعا هذا آخر فائدة لكن يعني كملنا ساعة وانهينا هذا المجلد. لكن ابن الجوزي سبحان الله لو تبحث في مؤلفاته لا تجد له جهدا قويا مركزا في النقض على الرافضة وإن كان ألف في مناقب الصحابة وهذا أمر جيد وفي الموضوعات تكلم لكن سبحان الله يعني مجهود كنا نتمنى أن يكون أقوى. طبعا الرفض كان من أهم أسباب انتشاره وقوع بعض الخلفاء يعني الناصر مثلا الناصر مذكور بالرفض. الناصر عاصر ابن الجوزي يعرفه خليفة عباسي مترفض والله المستعان. طبعا ليس بالضرورة أن يكون إثنا عشريين إماميا يعني المسألة هذه لكن والله المستعان. هذا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.